بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن جهم أنه قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه بن عبد الله عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن نبهان عن الحسن عن أنس أن النبي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. هذا ذكره الهيثمي في المجمع، وأعله بعمر ابن نبهان، فقد ضعفه أبو حاتم والبخاري وغيرهما، هكذا قال المحقق. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة عن محتسب أنه قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ألا أعجبك من أبي موسى أنه قعد في بيت فاجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتستطيع أن تقعدني حيث لا يراني منهم أحد؟ قال: نعم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد، فسمع قراءة أبي موسى فقال: إنه ليقرأ على مزامير على مزمار من مزامير داود عليه السلام. هذا حديث غريب، ويزيد الرقاشي ضعيف، ومحتسب أيضا ضعيف الحفظ أيضا، ولكن كيف في سقط محتسب ليس عندكم؟ هذا حديث غريب، ما هي موجود عندكم، هذا كلام ابن كثير، هي ضعيف، كيف في سقط؟ نعم، هذا حديث غريب، ويزيد الرقاشي ضعيف. وغريب عند الحافظ ابن كثير تعني ضعيفا. وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر هو بن محمد بن علي بن الحسن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش. قال: ثم يقول: أتتكم الساعة؟ بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى: صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذا الحديث في صحيح مسلم، وإن كان الحافظ نساقه من مسند الإمام أحمد، والشاهد فيه والله أعلم قوله: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. لعل هذا هو الذي له علاقة بالبحث، أما الحديث باقي الحديث ليس فيه شاهد والله أعلم. الشاهد الحديث والله أعلم هنا: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. هذه خطبة الحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدر بها خطبه وكلماته مواعظه عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد فإذا قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل، وابتغوا به وجه الله. لعله سقط عندي. اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. قبل أن يأتي قوم، وعندكم بقوم، لعل هذا نسخة ما عندنا احنا، فقط التي عندنا ابو الجوزي وطيبة، أليس كذلك؟ ما في نسخة قديمة عتيقة في مسند الإمام أحمد. أي مسند الإمام أحمد المجلد الثالث صفحة 57 و300. وابتغوا به وجه الله، وابتغوا به وجه الله، ما في وجه. طيب، وفي المسند كما في الأصل. قبل أن يأتي بقوم ولا قوم؟ قوم، نعم. يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتعجلونه. تقدم الحديث غير صحيح. وقال أحمد أيضا: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي، قال: فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتعجلونه. وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن المعلى الكندي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن هذا القرآن شافع، لعلها مشفع، هو شافع يشفع لأهله، ونسأل الله أن نكون منهم، مشفع أي تقبل شفاعته. إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن الأجلع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر قال حدثنا بكر بن يونس عن موسى بن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ 1000 آية كتب الله له قنطارا، والقنطار 100 رطل، والرطل 12 أوقية، والأوقية 6 دنانير، والدينار 24 قيراطا، والقيراط مثل أحد. ومن قرأ 300 قال الله لملائكته: نصب عبدي لي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله، ورجاء ثوابه ما في تكرار، ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك كذلك. هذا الحديث ضعيف. بكر بن يونس الذي في إسناده قال عنه البخاري: منكر الحديث. طبعا هذه لفظة شديدة، لفظة جرح شديدة من البخاري. وقال أحمد: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وإسناده فيه ضعف، قابوس فيه ضعف. ولذلك قابوس هذا قال فيه أبو حاتم الرازي: رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المرسل وأسند الموقوف. لعل هذا من كلام عبد الله بن عباس، ووهم فيه قابوس ورفعه. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثني أبي أنه قال: وجدت في كتاب أبي بخطه عن عمران بن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المحقق يقول هنا يعني في إسناده إلا في عمران بن أبي عمران فيه جهالة ما يعرف والله أعلم. وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. هذا في إسناد ضعف ابن لهيعة، تعرفون في ضعف مشهور. وقال أيضا: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد قال حدثنا عبده، هو عبده هذا الصواب، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحسنوا الأصوات بالقرآن. هذا فيه علل. نعيم بن محمد فيه ضعف مشهور، سعيد أبي سعد البقال ضعيف، الضحاك لم يسمع من ابن عباس، يعني في انقطاع بين الضحاك وابن عباس، الإسناد فيه علل. وروى أيضا بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: أشراف أمتي حملة القرآن. أيضا هذا ضعيف جدا. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع قال حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الحال المرتحل. قال: يا رسول الله، ما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره، وفي آخره حتى يبلغ أوله، يعني المقصود الختمة، يبدأ بقراءة القرآن من أوله من الفاتحة ويرحل إلى أن يبلغ سورة قل أعوذ برب الناس، ثم يرجع ويرحل رحلة أخرى. هذا الحديث يعني متنه جميل، لكن مع الأسف إسناده ضعيف جدا. صالح المري ضعيف جدا، وكان رجلا صالحا من الصالحين العباد من أهل البصرة. ثم قال الحافظ رحمه الله: ذكر الدعاء المأثور لتحفظ القرآن وطرد النسيان. قال أبو القاسم الطبراني: أنا عندي لتحفظ، ممكن لحفظ نسخة. قال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي قال حدثني أبو صالح وأكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته. قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: صل ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبحاميم تنزيل السجدة. السجدة مطلعها ألف لام ميم، إيش عندكم؟ صوابه ألف لام ميم. وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل: فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه وصلي على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك، أن تلزم قلبي حب كتابك، أن تلزم قلبي المعجم حب، حفظ، أن تلزم قلبي حفظ كتابك، وفي نسخة حب كتابك، كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري، وتطلق به لساني، وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقويني على ذلك، وتعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أنت. دعاء جميل سبحان الله، لكن مع الأسف لا يثبت. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأ مؤمنا قط. عندك كذا؟ فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك ب7 جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مؤمنا رب الكعبة، علم أبا الحسن، علم أبا الحسن. هذا سياق الطبراني. هذا الحديث مشهور، الحديث هذا عند الناس، حفظ القرآن، هذا حديث علي، لكن مع الأسف لا يثبت أبدا. هذا رواه الطبراني في المعجم الكبير، نعم، وفي الدعاء، ومن طريق الطبراني أخرجه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وحكم وقال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن النجيح وهو متروك. وقال العقيلي في الضعفاء أيضا: الحديث غير محفوظ وليس له أصل. إذن هذا الحديث تهلف. لكن في رواية أخرى، ننظر في هذه الرواية الأخرى. إذن رواية الطبراني من حديث ابن عباس عن علي حديث تهلف، ضعيف جدا. يقول: وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات من جامعه: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس. ما شاء الله على السند هذا، سند معروف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: إذا كانت ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة، والدعاء فيها مستجاب. وقال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة. لأن لما قالوا: استغفر لنا يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، هل استغفر لهم مباشرة؟ لا، قال: سوف أستغفر. يعني بعض المفسرين، وهذا القول لعل الحديث يؤيده وإن كان الحديث ضعيف، سوف أستغفر لكم ربي، يعني سوف أتحرى ساعة إجابة، ساعة إجابة. ويا سبحان الله، لما طلبوا الاستغفار من يوسف، ويوسف هو الذي تعرض لظلمه أليس كذلك، قال: يغفر الله لكم مباشرة. وأما يعقوب الأب لا، قال: سوف. بعض المفسرين يقول: لأنه يعني يعقوب لما اكتشف إن هم اللي فعلوا هذا بيوسف وكذا وكذا، يعني كان قلبه لا زال فيه شيء منهم، لذلك ما استغفر لهم مباشرة. شوف قلب الأب. هذا يعني توجيه آخر لقضية تأخير الاستغفار. لكن أنا أردت أن تقف يعني تتأمل في الفرق بين الموقفين، بين موقف يوسف وموقف أبيه يعقوب. سبحان الله. يقول: ويقول حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها فصلي 4 ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق أن تنور في صمت، أي أن تلزم قلبي حفظ كتابك. لعل هذه الرواية الثانية، لعلها كلمة حفظ عند الترمذي، هذا أشاكر شو سنة الترمذي، أن تلزم قلبي حفظ كتابك وأن تنور بكتابك بصري، بعد كذا أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك، إيش بعدها؟ كما علمتني، أيوه، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، ما في لا، اللهم بديع السماوات أتلو على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السماوات، يعني في تكرار أصبح في الرواية، عجيب، في تكرار، يعني نعيد الحديث من أول: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. الآن عندكم هكذا: أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، كذا. بعدين اللهم، في تكرار، يعني حيرجع ويقول بديع السماوات، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال، أيوه، في سقط كثير، أسألك الله، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابي، هذا عندي، هذا كله سقط. إيش عندك في الترمذي؟ حفظ. إذن في سنة الترمذي حفظ، وفي معجم الطبراني حب. قال: أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، على الحق، فإنه لا يعينني على الحق، إيش في الترمذي؟ فإنه لا يعين على الخير غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن تفعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجاب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. كيف؟ تجاب تفعل ذلك تجاب، الظاهر أنها تجاب، لأنه يا أبا الحسن تفعل ذلك، وكأن تفعل يعني بمعنى افعل أو ان تفعل ذلك، في هنا في شرط مقدر والله أعلم. وحتى تجاب أيضا لها وجه، أليس كذلك؟ يعني ما في جملة طلب هنا، يعني ما في جملة طلب يا أبا الحسن تفعل ذلك، ما في طلب، كيف؟ اي نعم تفعل ذلك، الله اعلم. تجاب عند في السنه تجاب، هنا تجاب، عندكم تجاب، ايوه الله اعلم. قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي، ان كلمه ما اخطا مؤمنا قط الظاهر يعني هذا الدعاء، يعني هذه الاجابه او هذا الدعاء ما يخطئ، بس طبعا الحديث كما تعرفون، قال ابن عباس: والله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في المجلس، فقال: يا رسول الله، والله إن كنت فيما خلا لا آخذ إلا 4 آيات أو نحوهن، فإذا قرأتهن على نفسي تفلتنا، وأنا أتعلم اليوم 40 آية أو نحوها، فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرج منها حرفا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: عند ذلك مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث غير المسلم كذا قال، وقد تقدم من غير طريقه. من غير طريقه تقدم ولا لا رواية الطبراني. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد، ثم قال: على شرط الشيخين. طبعا الذهبي رد هذا. الذهبي شو الذهبي ماذا قال؟ الذهبي رحمه الله يعني كان عنده ذوق رفيع ودقيق في النقد. الذهبي يقول: هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعا، فقد حيرني والله جودة إسناده. لو تنظر السند ما شاء الله سند قوي، وليد ثقة، ابن جريج إمام ثقة، عطاء معروف، عكرمة، ابن عباس ما شاء الله، ولكن المشكل في الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليس التسوية. تدليس التسوية، شوف في بعض الروايات الوليد، هنا الرواية التي معنا عند رواية الترمذي، حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ابن جريج، فبعض العلماء آخر صرح الوليد بالتحديث. لا، الوليد لابد أن يصرح بالتحديث من أول السند إلى آخره، هذا المشكل. يقول ابن كثير، الآن عرفنا رأي الذهبي والنقاد العلماء في هذا، ماذا قال ابن كثير؟ يقول ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين، حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج، فالله أعلم، فإنه من البين، فإنه من البين غرابته بل نكارته، الله أعلم. كذا عندكم؟ فإن في المتن، هذا عندنا كثير؟ لا، غريبة النسخة التي عندي تختلف، سبق عندكم أنتم؟ لا أنكر. ابن كثير أنكر، ابن كثير برضو ذواق ونقاد. هذا الحديث مردود عند العلماء. ابن الجوزي ماذا قال؟ ماذا أين خرجه؟ في الموضوعات. فالحديث هذا يعني منكر لا شك. ماذا قال؟ شوف الذهب يقول: منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوع، والله المستعان. وقال أيضا الذهبي في ميزان الاعتدال، يقول: وهو يعني الحديث مع نظافة سنده حديث منكر جدا في نفسي منه شيء، فالله أعلم، فلعل سليمان شبه له كما قال أبو حاتم لو أن رجلا وضع له حديث لم يفهم. على كل حال، هو الحديث الذهبي يقول مع نظافة سنده، مع جودة إسناده، يعني هذا في نظر الكلام ده، لأن الحديث إسناده ليس نظيفا، أليس كذلك؟ فيه الوليد، والوليد مدلس تدليس تسوية، اللي هو أخبث أنواع التدليس، والله أعلم. لا، أي ضعف شديد، ما ينجبر هذا بهذا، والحمد لله رب العالمين.